الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فنبدأ بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به في درس الفقه. وقبل أن ندخل في بداية كلام ابن قدامة، فضلت أن أقدم هذه بأثر عظيم لمعاذ بن جبل فيما رواه أبو نعيم في حلية الأولياء. فقال معاذ بن جبل رحمه الله، قال: تعلموا العلم فإن تعلمه لله تعالى خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلم صدقة، وبذله لأهله قربة، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلم صدقة، وبذله لأهله قربة، لأنه معالم الحلال والحرام، ومنار أهل الجنة، والأنس في الوحشة، والصاحب في الغربة، والمحدث في الخلوة، والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء، والدين عند الأجلاء، يرفع الله تعالى به أقواما، ويجعلهم في الخير قادة وأئمة، تقتبس آثارهم، ويقتدى بفعالهم، وينتهى إلى رأيهم، ترغب الملائكة في خلتهم، في صداقتهم، بأجنحتها تمسحهم، يستغفر لهم كل رطب ويابس، حتى الحيتان في البحر وهوامه، وسباع الطير وأنعامه. لأن العلم حياة القلوب من الجهل، ومصباح الأبصار من الظلم، يبلغ بالعلم منازل الأخيار، والدرجة العليا في الدنيا والآخرة، والتفكر فيه يعدل بالصيام، ومدارسته بالقيام، به توصل الأرحام، ويعرف الحلال من الحرام، إمام العمال، والعمل تابعه، يلهمه السعداء، ويحرمه الأشقياء. هذا من أجود ما قاله معاذ بن جبل في بيان العلم ونتائجه وآثاره وتأثيره في هذه الأمة. فقال: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فقال: تعلموا العلم فإن تعلمه لله خشية، وطلبه عبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فطلب العلم عبادة، والإنسان إن تعلم أو تعبد بدون علم فعلمه لا يساوي شيئا، لأنه يتعلم من غير أن يتعلم، تعبد إلى الله من غير تعلم فهم العبادة ومضمون العبادة وأركان العبادة ودعائم العبادة وأسباب العبادة والعلل والشروط والموانع وكل ذلك. قال: تعلموا العلم فإن تعلمه لله تعالى خشية، وطلبه عبادة، ومذاكرته تسبيح. فالإنسان لابد أن يفهم هذا الأثر فهما جليلا، ومذاكرته تسبيح، والبحث عنه جهاد، بارك الله فيك، وتعليمه لمن لا يعلم صدقة. مجرد أن تعلم غيرك فهي صدقة لك، تنفعك يوم القيامة بإذن الله وفي الدنيا. والبحث عنه جهاد، وتعليمه لمن لا يعلم صدقة، وبذله لأهله قربة، كله أعمال صالحة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. ومن أجل هذه الأمور، ومن أجل هذه الاستجابة، أن تعبد الله على علم، تفهم، مش مجرد كما يفعل الفرق الضالة، يتعبدون ويخشون ربهم ويجتهدون في العبادة بدون ضوابطه الشرعية. فقال: وتعليمه لمن لا يعلم صدقة، وبذله لأهله قربة. ثم بين العلة، لأنه معالم الحلال والحرام. ربنا خلقنا سبحانه وتعالى لعبادته، والعبادة تعرف الحلال والحرام، تفعل الحلال وتجتنب الحرام، تمتثل الأوامر وتجتنب النواهي، وتقف عند حدود الله، لأنه العلم معالم الحلال والحرام. أنت لو لم تعرف الحلال والحرام كانت عبادتك هباء منثورا. فلذلك قال: لأنه معالم الحلال والحرام ومنار أهل الجنة والأنس في الوحشة. العلم يعلمك ما ينبغي أن تتعلمه حتى تستفيد من هذا العلم وهذه العبادة. فقال: ومنار أهل الجنة والأنس في الوحشة، عند الوحشة وعند الضيق وعند الهم وعند النصب وعند البلاء وعند الفتن، لو لم تكن متعلما من قبل لهلكت. إن العالم يرى الفتنة وهي مقبلة، ويراها الجاهل وهي مدبرة. فإن كنت لم تتعلم أتتك الفتنة وأنت لا تشعر حتى أهلكتك. إن العالم يرى الفتنة وهي مقبلة، يحذرها، يحذر الناس منها ويحذر نفسه وأهله ابتداء. فلذلك قال: لأنه معالم الحلال والحرام ومنار أهل الجنة والأنس في الوحشة والصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة. أن عندما تأنس بالله سبحانه وتعالى، بكتابه، بسنة رسوله، بتعلم العلم أيا كانت العلوم الشرعية، هذه أنس لك وطمأنينة وسكينة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وذكر الله هو العلم والتعلم والتعليم والمذاكرة والتفقه والحفظ والعمل. الإيمان قول وعمل ونية واتباع السنة. والصاحب في الغربة والمحدث في الخلوة والدليل على السراء والضراء. مهما تأتيك المحن والبلايا والفتن والمصائب، إن كنت مرسخا على القواعد الشرعية لا يضرك أي شيء بإذن الله تعالى، والله يصبرك ويمكنك من هذا الصبر. كل هذا بالعلم. والدليل على السراء والضراء، والسلاح على الأعداء. أعداء الله كثيرون، وأعداء رسوله والإسلام كثيرون. فعندما تعلم الحلال من الحرام، والحق من الباطل، والهدى من الضلال، والرشاد من الغي، والسنة من البدعة، علمت الطريق الذي تسلكه والطريق الذي لا تسلكه. كل هذا تعليم يثبت قدميك على الصراط المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. كل ذلك من خلال العلم. فما أجمل ما قاله معاذ رضي الله عنه. فقال: والسلاح على الأعداء، والدين عند الأجلاء، يرفع الله تعالى به أقواما ويجعلهم في الخير قادة وأئمة، كما في حديث مسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. إن الله يرفع بهذا الكتاب القرآن، الدين كله القرآن، والقرآن تفسره السنة، فالأصل القرآن. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع آخرين. فقال هنا: يرفع الله تعالى به أقواما ويجعلهم في الخير قادة وأئمة. قادة وأئمة بعلمهم وبعملهم وبتعلمهم. العالم الرباني، العالم العامل المعلم. فقال: والدين عند الأجلاء، يرفع الله تعالى به أقواما ويجعلهم في الخير قادة وأئمة، تقتبس آثارهم كما بينت آثارا كثيرة في الخطبة عن عبد الله أبو بكر الصديق وعبد الله بن مسعود ومسروق بن الأجدع، كل هذه آثار خلاصتها الكتاب والسنة. يرفع الله تعالى به أقواما ويجعلهم في الخير قادة وأئمة، تقتبس آثارهم ويقتدى بفعالهم. جل مجلدات حلية الأولياء لأبي نعيم الأصفهاني جلها آثار للصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن بعدهم ومن بعدهم، جل هذه الكتب من الآثار. قال: ويقتدى بفعالهم وينتهى إلى رأيهم، ترغب الملائكة في خلتهم في صداقتهم تحبهم، ترغب الملائكة في خلتهم أهل العلم وطلبة العلم بأجنحتها تمسحهم، والحديث ثابت، يستغفر لهم كل رطب ويابس حتى الحيتان في البحر وهوامه. فانظر، هذا من أجل أجل ما يكون، حتى الحيتان وحتى هوام البحر تستغفر لطلبة العلم وتستغفر لأهل العلم، وهذا أمر عظيم يجعلك ترسخ حتى لو كانت حولك كل المصائب. يستغفر لهم كل رطب ويابس حتى الحيتان في البحر وهوامه وسباع الطير وأنعامه، لأن العلم حياة القلوب من الجهل. فرق بين الجهل وبين العلم، هذا له آثار وهذا له آثار. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، الآية والحديث، لأن العلم حياة القلوب من الجهل. إنسان كلما ترسخ في الأمور الشرعية ترسخ أمره في الأمور الدنيوية بلا جدال، لأن العلم حياة القلوب من الجهل ومصباح الأبصار من الظلم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. العلم والإيمان والقرآن والسنة والفقه والحديث والتفسير، كل هذا يخرجك من الظلمات إلى النور. يبلغ بالعلم منازل الأخيار والدرجة العليا في الدنيا والآخرة، والتفكر فيه يعدل الصيام. في العلم كيفية البحث والتنقيب، وتترسخ في هذه المسائل وتعرف أساليب البحث، لأنها تفيدك في الأمور الدنيوية والدينية. والتفكر فيه يعدل الصيام من شدة هذا الأمر، لأن العلم يعلمك كل الأمور الدينية والدنيوية، فهو أفضل من الصيام. ومدارسته بالقيام به توصل الأرحام، لن تصل رحمك إلا عندما تتعلم هذه الأحاديث في صلة الرحم وأهمية صلة الرحم وأنها تزيد في العمر وتزيد في الرزق. به توصل الأرحام ويعرف الحلال من الحرام، هذا هو الأصل، معرفة الحلال من الحرام والحق من الباطل والهدى من الضلال والرشاد من الغي والسنة من البدعة. هذا إن استحوذت عليه وتمكنت منه لن تضل بإذن الله تعالى. يعرف الحلال من الحرام، إمام العمال والعمل تابعه، يلهمه السعداء ويحرمه الأشقياء. فما أجمل ما قال معاذ بن جبل، وأردت أن أبدأ هذا الكتاب بهذا الأثر الجليل حتى تترسخ في قلوبكم أهمية العلوم الشرعية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتهينا المرة السابقة بفضل سبحانه وتعالى من المقدمة التي قدمتها لبيان هذا الكتاب، ونبدأ بأول كلام من كلام الإمام أبي محمد بن قدامة. فقلت مقدمة المصنف بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، بدأ بها الإمام ابن قدامة رحمه الله غرارا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، كما قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا أصل العبادة. فقال رحمه الله: الحمد لله الواحد الأحد، وصلى الله على النبي المختار وعلى آله الأطهار وصحابته المصطفين الأخيار، أما بعد، فهذا كتاب استخرت الله تعالى في تأليفه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل في الفقه، توسطت فيه بين الإطالة والاختصار، وأومأت إلى أدلة مسائله مع الاقتصار، وعزيت أحاديثه إلى كتب أئمة الأمصار. كل حديث يأتي رواه البخاري، مسلم، سنن أبي داود، الطبراني، الدارقطني، وهكذا، ليكون الكتاب كافيا في فنه عما سواه، جامعا بين الحكم والدليل. وبالله أستعين وعليه أعتمد وإياه أسأل أن يعصمنا من الزلل ويوفقنا لصالح القول والنية والعمل. هذه مقدمته تبين منهج أهل السنة والجماعة في الثقة بالله وحسن الظن بالله وإخلاص النية لله وحده سبحانه وتعالى. فقال: الحمد لله الواحد القهار، وصلى الله على النبي المختار وعلى آله الأطهار، صحابة رضي الله عنهم وآله وصحابته المصطفين الأخيار، أما بعد، فهذا كتاب استخرت الله تعالى في تأليفه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل. وبينت أن الإمام أحمد رحمه الله من أكثر الأئمة حفظاً لأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والفقه إنما يأتي من الأحاديث ومن القرآن. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. فمذهب الإمام أحمد كما تكلم الإمام ابن الجوزي لما سئل لماذا اختار مذهب الإمام أحمد بن حنبل، فبين له أنه اختاره للموازنة والمقارنة بين مسند الإمام أحمد ومسند الشافعي ومسند أبي حنيفة وموطأ الإمام مالك. الإمام أحمد كما قلت يحفظ ألف حديث، مليون حديث، فعظم هذا الحفظ يؤدي إلى قوته في استنباط الأحاديث وفهمها والإلمام بالثروة العلمية التي من خلالها ينتج الفقه. فقال: فهذا كتاب استخرت الله تعالى في تأليفه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل في الفقه، توسطت فيه بين الإطالة والاختصار، لأنه كتب مثلا كتاب المغني كتاب طويل للغاية، فجعل هذا الكتاب متوسطا بين هذه الأمور، وأومأت إلى أدلة مسائله مع الاقتصار، لأن كتاب المغني لابن قدامة فصل فيه المذاهب الأربعة وأكثر من الأربعة، وبين أدلة كل مذهب، ثم رجح الذي يراه راجحا. فكتاب المغني لابن قدامة متوسع لأنه فقه مقارن، أما هذا فجعله مختصرا وبسيطا لطالب العلم. وأومأت إلى أدلة مسائله مع الاقتصار، وعزيت أحاديثه إلى كتب أئمة الأمصار ليكون الكتاب كافيا في فنه عما سواه، ويعلم ويفهم ما يقول. فقال ليكون كافيا في فنه عما سواه، هو كتاب مختصر ويكفيك عما سواه، جامعا بين الحكم والدليل، الحكم والدليل، وهذه ميزة عظيمة. وبالله أستعين وعليه أعتمد وإياه أسأل أن يعصمنا من الزلل ويوفقنا لصالح القول والنية والعمل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. الإخلاص لله وحسن الظن بالله والاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وينسى ما عنده من العلم أيا كان علمه، وفوق كل ذي علم عليم. وربنا سبحانه وتعالى العليم الحكيم سبحانه وتعالى. فدائما نفتقر إلى الله، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فهنا لابد من الاستعانة بالله وحسن الظن بالله والتوكل على الله والدعوة، تدعو الله سبحانه وتعالى كما قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الترمذي وقال حسن صحيح: الدعاء هو العبادة. فالدعاء نفسه هو العبادة، لأنك تتذلل وتتقرب إلى الله. فكلما تذللت وتقربت إلى الله كما في حديث مسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه هو ساجد، فأكثر من الدعاء. فأنت تتذلل إلى الله وتكسر الذلة له سبحانه وتعالى ليعلمك ويفهمك ويجعلك عالما بما عملت بما علمت. أول الأبواب باب حكم الماء الطاهر. قلت: الطهارة في اللغة، قلت في الهامش: هذا من المغني لابن قدامة، لذلك زدته لأنه لم يعرفها هنا فكان لابد منه. يبقى لبعض التعريفات أنقلها من المغني لابن قدامة وهو صاحب نفس الكتاب، فأنقلها من كلامه حتى أنسج هذا بذلك. الطهارة في اللغة النزاهة عن الأقذار، وفي الشرع رفع ما ينفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة ماء، أو رفع حكمه بالتراب. النزاهة عن الأقذار، وفي الشرع يعني بيتكلم في اللغة، أما في الشرع رفع ما يمنع الصلاة من حدث أو نجاسة ماء، أو رفع حكمه بالتراب اللي هو التيمم يعني. ويجوز التطهر، يجوز التطهر من الحدث والنجاسة بكل ماء نزل من السماء من المطر وذوب الثلج والبرد، لقوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. هذه الآية: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فهذا عموم كلي في هذه الآية، لأي ماء ينزل من السماء فهو طاهر، وينبع من الأرض فهو طاهر. وقوله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: اللهم طهرني بالماء والثلج والبرد. يبقى هذه الآية وهذا الحديث يبين مواد الطهارة. وبكل ماء نبع من الأرض من العيون والبحار والآبار، لما روى أبو هريرة: أفنتوضأ بماء البحر؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ من بئر بضاعة، وعندكم في الهامش أذكر رقم الحديث وتصحيحه. طيب، وكان النبي يتوضأ من بئر بضاعة، قلت في الهامش رقم 5 رواه الترمذي في سننه، وقال: هذا حديث حسن، ولفظه عن أبي سعيد الخدري قال، كلام ده في الهامش، قال: قيل يا رسول الله أنا توضأ من بئر بضاعة هي تلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، الحيض الخرق التي كانت تستخدمها الصحابيات رضي الله عنهن في إزالة الدم، دم الحيض، فتلقيه في بئر بضاعة، وهي تلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الماء طهور لا ينجسه شيء. وحسنه ابن حجر في التلخيص الحبير، وذكر تصحيح أحمد وابن حزم وغيره، وتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم من بئر زمزم ومن بئر بدر، وكذلك الصحابة. وقال أحمد: حديث بئر بضاعة صحيح. رواه أحمد، رواه أيضا أبو داود في السنن. تمام. الماء طهور لا ينجسه شيء إلا أن يتغير طعمه أو لونه أو رائحته، فالماء طهور لا ينجسه شيء. فهذه بئر بضاعة يلقى فيها النتن والحيض والنجسات العفنة ولكن لم تتغير. فالأصل هنا في مسألة تغير. تمام. فلذلك هذا معنى الحديث. طيب، فصل في الماء المسخن بالشمس أو بنجاسة. فإن سخن بالماء أو بطاهر لم تكره الطهارة به، مجرد التسخين، لأنها صفة خلق عليها الماء فأشبه ما لو برده. قلت في الهامش: رواه الدارقطني في سننه، وقال: ضعيف جدا. خالد بن إسماعيل متروك من حديث عائشة قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سخنت ماء في شمس، فقال: لا تفعلي يا حميراء. حميراء لأنها كانت بيضاء بحمار، فحميراء من اللون الأحمر لا من شيء آخر، يعني حمراء اللون، فإنه يورث البصر، عفوا، فإنه يورث البرص. بينت في بداية المقدمة أن في هناك بعض الأحاديث قليلة جدا ضعيفة لابد من ذكرها، لأن السياق لابد أن تذكر فيه، فسميت كتاب صحيح مختصر التحبير. نعم، ولكن بعض المسائل، بعض الأحاديث لابد من ذكرها، لأن ابن قدامة ذكرها وهي ضعيفة، فلابد أن أذكرها وأذكر أنها ضعيفة، لكن الأصل أن كل الأحاديث صحيحة إن شاء الله. طيب، فقال: وإن سخن بنجاسة يحتمل وصولها إليه ولم يتحقق فهو طاهر، لأن الأصل طهارته، اليقين لا يزول بالشك، الأصل أنه طاهر. قال: وإن سخن بنجاسة يحتمل وصولها إليه ولم يتحقق فهو طاهر، يحتمل واليقين لا يزول بالشك، وهذا احتمال، يبقى الأصل الطهارة، لأن الأصل طهارته فلا تزول بالشك. قلت: وسيأتي التفصيل في باب الشك في الماء. فصل: وإن خالط الماء طاهر ولم يغير لم يمنع الطهارة به، أو لم يمنع يمنع الطهارة به. طيب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجته من قصعة فيها أثر عجين، رواه النسائي، رواه في الهامش، رواه ابن ماجه في سننه، والنسائي في المجتبى، أي المجتبى اللي هو السنن الصغرى، لأن النسائي عنده السنن الكبرى والصغرى زي البيهقي. وابن خزيمة في صحيحه قال: الهيثمي في المجمع رجال أحمد ورجاله رجال الصحيح. طيب، فقال: لأن النبي اغتسل هو وزوجته من قصعة فيها أثر عجين. الفصل هنا: وإن خالط الماء طاهر لم يغير لم يمنع الطهارة به، يعني النبي صلى الله عليه وسلم وزوجته اغتسل في قصعة بها أثر عجين، والعجين وأثر العجين يجعل في الماء لون العجين، فتغير الماء ولكن تغير بشيء طاهر، كما يحدث بالشامبو والصابون، لو كان هذا لا حرج، فهذا لا، هذا تغير بطهارة فلا يؤدي إلى أنه يخرج عن الطهورية، ليس كذلك. وهذا الحديث ثابت على هذا، لأن النبي اغتسل هو وزوجته من قصعة فيها أثر عجيم. والقاعدة لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، فالنبي اغتسل هو وزوجته ونقل هذا الحديث بالأثر الصحيح، فيجوز أن تغتسل بماء تغير لونه بشيء طاهر ولا شيء فيه، تمام؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو وزوجته من قصعة فيها أثر عجيم، رواه النسائي، لأن الماء باق على إطلاقه، وإن غير إحدى صفاته طعمه أو لونه أو ريحه ولم يطبخ فيه، فأكثر الروايات عند أحمد أنه لا يمنع، لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، ولأنه خالطه طاهر لم يسلبه اسمه ولا رقته ولا جريانه، أشبه سائر الأنواع. فقال: وإن غير إحدى صفاته طعمه أو لونه أو ريحه ولم يطبخ فيه، لما يتغير المية لما يدخل فيها الطبيخ تتغير، تصبح مثلا فاصوليا أو شيء آخر، فهذا لا يجوز الوضوء به. فهنا قال: ولم يطبخ به. فأكثر الروايات على عند أحمد أنه لا يمنع، لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا، فلم تجدوا ماء فتيمموا، فإن وجدت الماء فتوضأوا، فلم تجدوا في حالة عدم وجود الماء. فهنا أخذ هذه الآية ابن قدامة وقال: هو ماء لم يتغير لونه ولا طعمه ولا رائحته، فلم تجدوا ماء فتيمموا، هو تغير شيء ما وهو ماء، فلا نحذف عنه هذه الصفة. قال: ولأنه خالطه طاهر لم يسلبه اسمه ولا رقته ولا جريانه، أشبه سائر الأنواع، تمام؟ ولأنه خالطه طاهر لم يسلبه اسمه ولا رقته ولا جريانه، أشبه سائر الأنواع، كأنه بسم الله الرحمن الرحيم، كأنه لم يتغير، تمام؟ طيب، فهمتوا المسألة دي؟ طيب، فصل. فإن استعمل في رفع الحدث فهو طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه، رواه البخاري، لأنه لم يصبه نجاسة فكان طاهرا كالذي تبرد به، فإنه استعمال لم يتغير. قال: فإن استعمل في رفع الحدث فهو طاهر، لأن النبي كما في صحيح البخاري صب على جابر من وضوئه، والنبي طاهر والمسلم طاهر، إن المؤمن لا ينجس، كما في حديث البخاري ومسلم. لما قابل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، وكان أبو هريرة جنبا، فانخنس وذهب ولم يأتي النبي، رأى النبي والنبي رآه ثم انخلس، يعني انخنس. فلما رجع فسأله النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كنت نجسا فخشيت أن أكون معك وأنا نجس، فقال: سبحان الله، إن المؤمن لا ينجس، نفس الجنابة لا ينجس بها المؤمن لأنه طاهر. فهكذا قال هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صب على جابر من وضوئه، فالمسلم طاهر، فالوضوء الذي يتوضأ به المسلم هذا الوضوء لا يعني أنه تطهر به، أن هذا الماء تنجس، ليس كذلك. فأتى بهذا الحديث ليبين لك هذه الصورة الجميلة. فصل: وما سوى الماء من المائعات، شيء زي كالماء يعني، لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا كالخل والنبيذ وماء الورد والمعتصر من الشجر، كل هذا خرج عن صفة المياه المعلومة، فكل الذي ذكره لا يجوز الوضوء به، الماء أو التراب. وما سوى الماء من المائعات لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا كالخل والنبيذ والماء وماء الورد والمعتصر من الشجر، وكل ما شابه هذا، لقول الله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا. هذه آية وقاعدة كلية في مسألة الوضوء والتيمم. فلم تجدوا ماء فتيمموا، عند انعدام الماء تيمم، إن وجد الماء ولو متغيرا بطاهر فهو ماء فلا يخرج عن صفته. فأوجب التيمم على من لم يجد ماء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء: في دم الحيض يصيب الثوب تحتيه ثم تقرصيه بالماء ثم تصلي فيه، تغسله بالماء ثم تصلي فيه، متفق عليه كما عندك في الهامش. فدل على أنه لا يجوز بغيره مسألة الماء وغسل النجاسة بالماء، فقال: فدل على أنه لا يجوز بغيره. يبقى الماء هو الذي يغسل النجاسة. طيب، تكلم أبو حنيفة وبعض أهل العلم في مسألة الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. هنا أطلق قدامة مسألة الماء. أبو حنيفة نظر إلى العلة، الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا انتفت العلة انتفى الحكم. وهذه قاعدة دائما ندندن بها، وهي قاعدة كلية متفق عليها مجمع عليها. فهنا في هذه الآونة وهذا الزمن هناك بعض الأمور تطهر الأشياء بدون الماء، فهذا معتبر من باب الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، كالبنزين وبعض الأمور الكيماوية تؤدي إلى إزالة النجاسة. فإن نظرنا إلى هذه القاعدة يجوز النجاسة بغير الماء إن كان ذلك لضرورة أو لغير ضرورة. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ونحن نجد في مسائل المحلات الكثيرة التي تنظف الملابس بعض الأمور الكثيرة ينظفون النجاسات بالبنزين وبمواد كيماوية وكذا وكذا وكذا وكذا، وفي النهاية يجف الثوب ويطهر وليس له رائحة وليس له لون. ففي هذه الحالة نقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا قوله فدل على أنه لا يجوز بغيره، هذا على ما كان في عهد ابن قدامة والعلماء رحمهم الله رحمة واسعة، ولكن مع تطور الزمان واختلاف الأمور ووجود بعض المسائل التي توافق الكتاب والسنة، ففي هذه الحالة لا ندعي عدم جواز هذا الأمر. لأن الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، وأنت عندك نجاسة موجودة فأتيت ببنزين أو بكيماويات فرفعت عنك هذه النجاسة وليس هناك رائحة ولا لون ولا طعم ولا شيء، ففي هذه الحالة نقول بما قاله أبو حنيفة وهو يوافق ما يناسب اليوم إن شاء الله. تمام؟ في حد عنده شيء في هذه الفصول التي مرت؟ طيب باب الماء النجس. إذا وقع في الماء نجاسة فغيرته نجس بغير خلاف، خلاص هو تغير، لتغيره لظهوره أجزاء النجاسة فيه، لظهور أجزاء النجاسة فيه، وإن لم تغيره لم يخلو من حالتين، إما تغير وإما ألا يتغير. أحدهما أن يكون قلتين فصاعدا، القلتان ما يوازي برميل البنزين الذي يوجد في البنزينة 100 لتر، أن يكون قلتين فصاعدا فهو طاهر. تمام؟ لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب والسباع فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. رواه الأئمة، عندك في الهامش رواه الترمذي وقال حسن وأبو داود وصححه ابن حجر في التلخيص الحبير عن الحاكم وابن منده وابن دقيق العيد وابن معين وقال إسناده جيد. فقال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. كثرة الماء إذا وقع الخبث فيها لا يؤثر فيها إلا إن تغير طعمه أو لونه أو رائحته، يبقى الكثرة هنا تدفع النجس كما قال: إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. رواه الأئمة. وقال الترمذي: هذا حديث حسن، وفي لفظ لم ينجسه شيء. وقال أحمد: حديث بئر بضاعة صحيح. قال أبو داود: قدرت بئر بضاعة بردائي فوجدتها 6 أذرع أو 7، ولأن الماء الكثير لا يمكن حفظه في الأوعية فعفي عنه كالذي لا يمكن نزحه. هذا من باب الضرورة، ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها. الثاني ما دون القلتين، وذكرت هنا الرقم 2 في الهامش، القلة تساوي عند الجمهور 150 رطلا عراقيا، وهي تساوي بالكيلوغرام 95.5 كيلوغرام، وقيل القلة واحدة يعني تقارب 100. طيب الثاني ما دون القلتين فهو طاهر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء، ولأنه لم يتغير بالنجاسة أشبه الكثير. قال ابن المنذر: وأجمعوا على الماء الكثير من النيل ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة لم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحا أنه بحاله ويتطهر منه. الإجماع لابن المنذر وذكره ابن القدامى فزدته هنا. تمام؟ وحديث بئر بضاعة يلقى فيها الحيض ولحوم الكلاب والنتن، فقال صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. ومر تحقيقه وتصحيحه: ولأن القلتين تدفع النجاسة عن نفسها وتطهر ما اجتمع معها، هذه هي العلة. كثرة الماء تجعل النجاسة تتفتت وتتحلل ولا تأثير لها في لون ولا طعم ولا رائحة. أما حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه ثم يغتسل منه، متفق عليه، لا بد من تخصيصه، فنخصه بخبر القلتين. عندنا عموم وخصوص. فحديث الماء طهور إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث، وحديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، متفق عليه. قال ابن قدامة لا بد من تخصيصه فنخصه بحديث القلتين. يبقى حديث القلتين الماء قلتان 100 لتر، فإذا حدث فيه نجاسة لا تؤثر فيه ما تغير، إذا لم يتغير طعمه أو لونه أو رائحته. قلت في الرقم السادس في الهامش، قال الحافظ أبو الحسن ابن القطان في الإقناع في مسائل الإجماع، هذا من أجود كتب الإجماع في هذه الأمة، قال وأجمعوا أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة فتغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فإنه ينجس. حتى القلتان لو تغيرا بشدة النجاسة ينجس. الأصل عندنا عدم تغير اللون أو الطعم أو الرائحة. قال وأجمعوا أن الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة فغيرت له طعما أو لونا أو ريحا فإنه ينجس. وإذا وقعت النجاسة بصاع من ماء فلم تغيره عن حاله جاز لمئة رجل أن يجتزئوه ويتوضؤون به. هذا من أجود الإجماعات التي وقفت عليها، فلذلك أوردته هنا. فقال وإذا وقعت النجاسة في صاع ماء، في كوب صغير، ووقعت النجاسة ورأيت النجاسة فلم تغيره عن حاله من اللون أو الطعم أو الرائحة، جاز لمئة رجل، هذا إجماع، جاز لمئة رجل أن يجتزئوه ويتوضؤون به. بعض المذاهب يقولون إذا وقعت النجاسة في الماء تغير أو لم يتغير لا يتوضأ به فهو نجس، فنقل الإجماع على أن النجاسة التي لا تغير اللون ولا الطعم ولا الرائحة فهي تجوز ويتوضأ بها ولو توضأ بها 100 رجل. وده إجماع مهم للغاية، نقلته لأنه نادر أن يقف عليه الرجل. يعني نعم، هي ماذا؟ إذا تعارض المفهوم، مفهوم القلتين وعموم حديث الماء طهور، نعم، أيهما نقدمه يعني دلالة؟ المسألة هنا دلوقتي إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وقع النجاسة في الماء ولم تغيره لا حرج في ذلك. لو قل الماء، تقصد إذا قل الماء عن قلتين؟ نعم، المسألة هنا تختلف، الحكم يختلف. إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، معناه بمفهوم المخالفة إذا قل يحمل الخبث، هو هذا. نعم. طيب، هل يعارض الماء شيء؟ يعارض الماء؟ لا، ما هو هنا المسألة اختلفت، الحكم مرتبط بالقلتين، فإن قل فالأمر يختلف والحكم يختلف. فهمت؟ نعم. طيب، يبقى حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل منه، متفق عليه، لا بد من تخصيصه فنخصه بخبر القلتين. تمام، يبقى الجمع بين هذه الأدلة لا بد منها، حديث الماء القلتين وحديث لا يبولن أحدكم، ونجمع بين هذا وذاك، وحديث الماء طهور لا ينجسه شيء، كل هذا مع إجماع ابن المنذر، وأجمعوا على أن الماء الكثير من النيل ونحو ذلك إذا وقعت فيه نجاسة فلم تغير له لونا ولا طعما ولا ريحا، أنه بحاله ويتطهر منه. تمام. طيب، ندخل في باب الشك في الماء، وهذا أفردت فيه هذه القاعدة من عندي على هامش كلام ابن قدامة. قلت اليقين، قاعدة اليقين لا يزول بالشك. قلت أنا رأى البخاري في صحيحه ومسلم عن عباد بن تميم عن عمه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، وفي رواية في المسجد، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. كلمة في الصلاة أو في المسجد دي أعم، يعني مش في الصلاة فحسب، لا، وانت جالس في المسجد وحدث ما حدث معك، لا تتوضأ. فقال هنا شكي إلى النبي الرجل يخيل إليه أنه يجد الماء الشيء في الصلاة، يخيل له أنه خرج منه ريح، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لابد من اليقين، سواء كان في الصلاة أو يجلس منتظر الإقامة بعد صلاة السنة. قال النووي في شرح مسلم: باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته تلك. قال: قوله يخيل إليه، يعني خروج الشيء منه يخيل إليه وغير متيقن، وقوله صلى الله عليه وسلم حتى تسمع صوتا أو تجد ريحا، معناه يعلم وجود أحدهما، ولا يشترط السماع والشم بإجماع المسلمين، يعني إذا تيقن ولو من غير سماع ولا شم. الإنسان يدري ما يحدث من نفسه فيتيقن، فيبقى في صدق مع نفسه. وهذا الحديث، قال النووي، وهذا الحديث أصل من أصول الإسلام وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه، وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على أصولها حتى يتيقن أو يتيقن خلاف ذلك. اليقين لا يزول بالشك، ولا يضر الشك الطارئ عليها، ما دمت متيقنا فلا يضر شكك على هذا الأمر، فلا يخرجك الشك من اليقين، لأن قاعدة اليقين لا يزول بالشك. ومن ذلك مسألة الباب التي ورد فيها الحديث، وهي أن من تيقن الطهارة وشك الحدث حكم ببقائه على الطهارة، ولا فرق بين حصول هذا الشك في نفس الصلاة وحصوله خارج الصلاة كما بينت آنفا. هذا مذهبنا ومذهب جماهير العلماء من السلف والخلف. وإذا تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يلزمه الوضوء بإجماع المسلمين. ومن مسائل هذه القاعدة أن من شك في طلاق زوجته أو نجاسة الماء الطاهر أو طهارة النجس أو نجاسة الثوب أو الطعام أو غيره، أو أنه صلى 3 ركعات أو 4، أو أنه ركع أو سجد أم لا، أو أنه نوى الصوم والصلاة أو الوضوء أو الاعتكاف وهو في أثناء هذه العبادات وما أشبه هذه الأمثلة، فكل هذه الشكوك لا تأثير لها، والأصل عدم هذا الحادث. اليقين لا يزول بالشك. النووي أراد أن يبين لك مسائل مهمة تنوبك في كل حين وحان، في كل زمان ومكان، في كل وقت، أمور إذا تيقنت من الأمر إن دخل عليك الشك لا عبرة به، لأن اليقين لا يزول بالشك، ولا يزول اليقين إلا باليقين. فذكر لك كل هذه الأمثلة ليبين لك، سواء كان من شك في طلاق زوجته والأصل اليقين لا يزول بالشك، وهذه الفتاوى تكون في مسائل الطلاق، يعني رجل طلق لا يدري طلق ثلاثا أم اثنين، يبني على الأقل لأن اليقين لا يزول بالشك، والأصل أنها زوجتك وأنت شككت في الطلقة الثالثة، فالطلقة الثالثة لا عبرة لها، الطلقة الثالثة لا عبرة لها، إن حدث شك فاليقين لا يزول بالشك. ما اليقين؟ الزواج والنكاح، والشك الطلاق، وأنا أشك. ففي هذه الحالة كما قال صلى الله عليه وسلم في من شك صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، يطرح الشك أنا صليت ثلاثة ولا أربعة، لا أنت صليت ثلاثة، الرابعة غير معتبرة. نفس المسألة في مسألة الطلاق عند الشك، لكن شك صحيح، لكن رجل فاسق ويتحايل هذا أمر آخر، الشك الذي يشك فعلا في هذا الأمر. واليقين لا يزول بالشك، سواء الطلاق في زوجتي أو نجاسة الماء الطاهر أو طهارة النجس، الأصل اليقين أنه نجس يبقى نجس، اليقين أنه طاهر يبقى طاهر، وما يأتي عليه زائد فهذا غير معتبر. طيب، قلت ومن الأدلة الدالة على هذه القاعدة العظيمة الكبرى ما رواه الحاكم في المستدرك وصححه ووافقه الذهبي والترمذي في سننه وقال حديث حسن غريب صحيح، والبيهقي في السنن الكبرى، وقال الشوكاني في نيل الأوتار، ورجال إسناده ثقات، واللفظ للبيهقي عن عبد الرحمن بن عوف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا فليلقي الشك، وفي رواية فليطرح الشك وليبني على اليقين. قلت وعلى ذلك يبنى هذا الباب ويفرع عليه. تمام. قال ابن قدامة إذا شك في نجاسته لم يمنع الطهارة به سواء وجده متغيرا أو غير متغير، لأن الأصل الطهارة، والتغير يحتمل أن يكون من مكفه، دي صورة أخرى، يحتمل أن يكون من مكفه، أنت عندك برميل كبير ووجد فيه الماء فتغير بمجرد بقائه وليس هناك شيء غيره نجس. تمام. فقال لأن الطهارة، لأن الأصل الطهارة، اليقين لا يزول بالشك، و التغير يحتمل أن يكون من مكثه أو بما لا يمنع فلا يزول بالشك، يبقى هي قاعدة كلية، وذكرت لك الأمثلة التي ذكرها النووي حتى تتأكد من صحة هذه القاعدة. وإن تيقن نجاسته ثم شك في طهارته فهو نجس. على العكس، أنا متيقن أنه نجس خلاص هو نجس، متيقن أنه طاهر يبقى هو طاهر، لأن الأصل نجاسته كما أن الأصل طهارته. وإن علم وقوع النجاسة فيه ثم وجده متغيرا تغيرا يجوز أن يكون منها فهو نجس، لأن الظاهرة تغيره بها، يعني العبرة بالأصل المتيقن المعلوم سواء كان طهارة أو نجاسة. يبقى المسألة اليقين لا يزول بالشك، وكذلك النجاسة لا تزول إلا بالطهارة، فالمسألة على كلا الوجهين. المهم اليقين لا يزول بالشك، فلا تتردد في هذه المسألة. حتى في مسائل الصلاة يشك يخيل إليه أنه يخرج شيئا من بطنه، قال لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني يقين الشيء الذي يتيقنه من نفسه، وإلا فأنت في صلاتك، لأن الشيطان، والحديث ثابت في السنن أنه يأتي الشيطان وأنت تصلي ويشد شعرة من دبرك وتشعر أنك أخرجت ريحا، وهو ليس كذلك، هو يفعله هو هذا الشيطان. فالنبي بيّن هذا في صورة عظيمة، يبين لك أن الشيطان يوهمك أنه خرج منك ريح، وهو الذي أخرجه هو الشيطان. فانظر، لا يخرج حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. فنبي الله صلى الله عليه وسلم يبين المداخل التي يدخل منها الشيطان على الإنسان، سواء في الطهارة أو في الطلاق أو في الزواج أو في الصلاة أو في أي شيء. فدين عظيم يبين لنا الأسباب، ويبين لنا الموانع، ويبين لنا الشروط، ويبين لنا كل صغيرة وكبيرة، حتى نكون على بينة من ربنا. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.